بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى: الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. إذن سيبين المصنف رحمه الله في هذا الباب فضل العلم في حد ذاته. طبعا المقصود بالعلم إذا أطلق في هذا الكتاب وغيره من كتب الطلب، المقصود بالعلم العلم الشرعي، تمام؟ إذن فضل العلم في حد ذاته، ثم فضل العلماء، تمام؟ والأمر الثالث فضل تعليم العلم للناس، والأمر الرابع فضل تعلم العلم. واضح؟ هذا كله سيتحدث عنه المصنف في هذا الباب. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه يرفع المؤمنين ويرفع العلماء درجات. طيب، ما هي هذه الدرجات؟ لم يبينها الله عز وجل في هذه الآية، لكن ذكر المصنف هنا قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. تمام، هكذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس. هل هذا يثبت عن ابن عباس أم لا يثبت؟ على كل حال، المحقق يقول إن الغزالي رحمه الله ذكره في إحياء علوم الدين، ويقول المحقق إنه لم يقف على سند لهذا الأثر. تمام، ويعني كون هذا الأثر لم يجده إلا في الإحياء، ومعلوم عند المحدثين أن كتاب الإحياء على جلالته ونفعه فيه أحاديث كثيرة وآثار كثيرة لا تصح، ضعيفة يعني، أو بعضها يكون ضعيف، بعضها مكذوب، بعضها لا أصل له، إلى غير ذلك. لكن الشاهد يعني سواء صح هذا الأثر أم لا، الآية واضحة في فضل العلماء، أن الله عز وجل يرفع فئة من الناس لأجل إيمانهم ولأجل علمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء الله عز وجل قد رفعهم درجات في الدنيا، فلهم منزلة معروفة بين الناس، الكل يحترمهم، ولهم درجات أيضا في الآخرة، يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة. نعم، فصاحب العلم مقدم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. في الدنيا واضح أن الناس يقدمون العلماء في المحافل والمجالس والإمامة والخطابة وغير ذلك، وأما في البرزخ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن بعض الصحابة، فلما ضاقت عليهم القبور وكانوا يدفنون أكثر من صحابي في قبر واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فكان يقدم صاحب القرآن، والقرآن من العلم. والأمر الثالث في الآخرة، فالعالم درجاته في الجنة ليس مثل الجاهل قطعا. ثم قال: وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية، أي أكمل الآية، أي أكمل أنت الآية. فالآية مفعول به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية. تمام، فالله عز وجل يخبر في هذه الآية، يقول المصنف: فبدأ سبحانه بنفسه، يعني الله عز وجل شهد بنفسه سبحانه وتعالى، شهد على ماذا؟ على الوحدانية. شهد الله، شهد على ماذا؟ شهد أنه لا إله إلا هو. من الذي شهد أيضا؟ الملائكة، وأيضا من؟ العلماء. فإذا أعظم قضية هي التوحيد. من الذين شهدوا على هذه الأمور؟ الله عز وجل جل جلاله والملائكة والعلماء. فدل هذا على أن هذه القضية عظيمة، وهؤلاء الشهود أيضا عظماء، لأن الله العظيم لا يستشهد إلا بعظيم. فالله عز وجل استشهد على هذه الحقيقة، حقيقة الوحدانية، استشهد عليها أفضل الخلق. من أفضل الخلق؟ الملائكة والعلماء. ويدخل في العلماء طبعا من يدخل فيه؟ الأنبياء بلا شك. قال: بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، طبعا ويدخل في أهل العلم الملائكة، عفوا الأنبياء. قال: وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. يعني كفى هذه الآية تكفي لو لم يكن في فضل العلماء إلا هذه الآية لكفى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني استشهد بالعلماء على قضية هي أعظم القضايا وهي قضية التوحيد. لذلك أطال ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عن هذه الآية في مدارج عفوا في مفتاح دار السعادة. ارجعوا إلى مفتاح دار السعادة، تحدث ابن القيم عن هذه الآية وكيف أن هذه الآية تدل على فضل العلماء. أظن أنه أورد فيها أكثر من 10 وجوه، قال أن هذه الآية تدل على فضل العلماء من وجوه وذكرها، ارجعوا إليها إن شئتم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيبوا، هل يستوون؟ الجواب لا، لا يستوي العالم والجاهل، لا يستويان في الدنيا ولا يستويان في البرزخ ولا يستويان في الآخرة، لا يستويان في جميع المحافل وفي جميع الأزمنة وفي جميع الاعتبارات وفي جميع السياقات. ففرق كبير جدا بين العالم والجاهل، لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان يا رب، ولأن الجواب معلوم حذف، بل العالم أفضل وأكرم وأجل وأكثر أجرا بلا شك. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر، متى نسأل أهل الذكر؟ إن كنتم لا تعلمون. طيب إن كنتم تعلمون هل نسأل؟ لا. طيب من هم أهل الذكر؟ العلماء. إذن الله عز وجل أوصانا بأن نرجع إلى العلماء، وهذا يدل على فضلهم، لأن الله عز وجل جعلهم مرجعا لمعرفة أحكامه سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، أي هذه الأمثال التي تضرب في القرآن هذه أمثال عظيمة، لكن من الذي يعقلها؟ يعقلها يعني يفهمها، من الذي يفهمها؟ العلماء. فمدح الله عز وجل العلماء بأنهم هم الذين فقط يفهمون عن رب العالمين وهم الذين يعقلون هذه الأمثال، فدل هذا على فضل العلماء وفهمهم وعقلهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هنا فيه إشارة إلى قضية الحفظ وأن العلماء يتميزون على الجهال بموضوع بقضية الحفظ. وإلا المعلومات موجودة في الكتب وموجودة في الإنترنت الآن، لكن العالم يتميز عن الجاهل بأمور من ضمنها أن العالم يحفظ، فعلمه في صدره كما قال تعالى في صدور. بل هو آيات بينات، الآيات البينات هي القرآن، أين تجدها؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا الحفظ ليس حفظا مجردا، بل هو حفظ معه فهم، وهذا الذي يميز العالم أنه يحفظ ويفهم. أما الجاهل فإما أنه لا يحفظ أو أنه يحفظ ولا يفهم كالحمار الذي يحمل أسفارا. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده من الذي يخشى الله عز وجل؟ العلماء. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعرفون الله حق المعرفة، فلما عرفوه حق المعرفة أوجب ذلك لهم الخشية. أما الجاهل فلماذا يقدم على المعصية؟ لأنه ليس عنده الخشية، لأنه لا يعرف الله عز وجل حق المعرفة، فلذلك يقدم على المعصية. لذلك قال العلماء كل عاص فهو جاهل، كل عاص فهو جاهل. نعم، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في القرآن. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أولئك هم خير البرية إلى قوله ذلك لمن خشي ربه. إذن يقول خلاصة هذه الآيات، فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الآن. هذا جواب على سؤال يردني كثيرا، كثير من الإخوة يسألوني ويقول كيف أفرق بين العالم وطالب العلم، كيف أفرق بين العالم والداعية، كيف أفرق بين العالم والواعظ، كيف أفرق بين العالم والمشتغل بالعلم. نقول هناك علامات للعلماء. طيب وفي الدرس السابق ذكرت لكم مجموعة من الكتب، هذه الكتب إذا قرأتها سيتضح لك من هو العالم حقيقة. ومن الأشياء اللطيفة التي تذكر في هذا الباب أن الإمام الشافعي جاءه رجل يعترض على مسألة أفتى فيها الإمام الشافعي، فقال له يا أبا عبد الله، يعني يخاطب الإمام الشافعي يقول له قد خالفك الفقهاء في هذه المسألة. فغضب الشافعي، قال له ويحك، هل رأيت فقيها قط؟ يعني هل تعرف ما معنى كلمة فقهاء لما تقول فلان فقيه هل تعرف ما معنى فقيه؟ هل رأيت فقيها قط؟ نعم. ولذلك يعني كلمة فقيه كانت عند السلف ليست بالهينة كما يبتذلها الناس الآن. يقول ابن جماعة: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم من هم العلماء؟ لهم علامات، من أبرز علاماتهم الخشية. فإذا رأيت الرجل عنده الخشية فهذه علامة من علامات العلماء. فانظر إلى البقية بعد ذلك، انظر إلى الحفظ والعلم والعقل وإلى غير ذلك. لكن إذا ليس عنده خشية إذا ليس عالما. وهذا متفق عليه عند السلف، أن العالم هو الذي العالم هو الذي يخشى الله عز وجل. أما العالم الذي يعني يفتي بما يوافق أهواء الجمهور أو أهواء السلاطين أو أهواء الناس فهذا ليس عالما وإن كانت عنده معلومات. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية. فينتج هذا على طريقة المناطق، يعني مقدمتان ثم نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن العلماء هم خير البرية. أن العلماء هم خير البرية، خير البرية يعني خير الخلق، خير الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين يعني يفهمه في الدين. فعلامة كون الله عز وجل يريد بك خيرا هو أن يفقهك وأن يعلمك في الدين، وأن يحبب إليك طريق العلم، وأن يحبب إليك القراءة في الكتب، وأن يحبب إليك الاستماع إلى الشروحات العلمية وغير ذلك، وأن يحبب إليك السفر لطلب العلم. إذا رأيت هذا فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا. طيب، ومن لم يرد الله به خيرا ما هي النتيجة؟ لا يفقهه في الدين، لا يفقهه في الدين. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. نحن الآن في زماننا ليس عندنا أنبياء، فإذا حصلت مشكلة إلى من نلجأ بعد الله عز وجل؟ إلى ورثة الأنبياء وهم العلماء. واضح؟ فوظيفة العلماء هي الآن هي أن يقوموا بدور الأنبياء من النصح والإرشاد والتوجيه والأمر معروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وغير ذلك. وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. يعني نحن نقول لك الآن: من هم أشرف البشر؟ الجواب: الأنبياء. طيب، هل يمكن أن تكون الآن نبيا؟ لا يمكن، أغلق هذا الباب. طيب، من أشرف الناس بعد الأنبياء؟ العلماء. إذن ينبغي لك أن تسعى أن تكون عالما، لأن كما قال ابن الجوزي يقول: لو كانت النبوة تكتسب لكان واجبا على أهل المعالي وأصحاب علو الهمة أن يطلبوها، لكن للأسف أو ليس، لا أقول للأسف، لكن هذه حكمة الله عز وجل ولا شك أنها هي الخير. والواقع يقول أنه ليس هناك أنبياء، هذا الباب قد أغلق. فلما كان هذا الباب قد أغلق وجب على صاحب الهمة العالية أن يسعى إلى تحصيل الرتبة الثانية. ما هي الرتبة الثانية بعد رتبة الأنبياء؟ رتبة العلماء. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر إيش؟ عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. حديث أخرجه الترمذي وفي سنده كلام. وعلى كل حال نحن ندرس ماذا؟ الفضائل. والفضائل كما يقول الإمام النووي وغيره يعني قد تساهل فيها العلماء، لا يدققون في الأحاديث إذا كانت في باب فضائل الأعمال. وحكى النووي الإجماع، إجماع العلماء على جواز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة إذا كانت في باب فضائل الأعمال. حكى الإجماع على هذا في مقدمته على الأربعين النووية وغيرها من مصنفاته رحمه الله. إذن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني نقول لك السؤال: أرأيت الفرق الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى رجل في الفضل في البشر. طيب أدنى رجل فضلا، ما الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرق كبير صح؟ كذلك الفرق بين العالم والعابد، فرق كبير جدا جدا جدا. لكن انتبه هنا إلى نقطة، وهو لما نقول أيهما أفضل العابد أم العالم، لا نقصد بالعالم العالم الذي ليس عنده شيء من العبادة، لا أكيد لا يكون هو عالم إلا وعنده جانب من العبادة، لكن نحن لما نقول عابد يعني عابد جاهل، وعالم عنده أساسيات العبادة يعني، لكن يغلب عليه العلم، والله أعلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، هكذا الرواية هنا، وهناك روايات أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، طيب ما هو هذا الطريق؟ الطريق قد يكون محسوسا وقد يكون معنويا. الطريق المحسوس تخرج من البيت تمشي حتى تصل إلى المسجد أو إلى الجامعة أو إلى المعهد أو إلى المركز أو إلى الكلية الذي هو، هذا كله إيش؟ طريق للعلم، هذا يدخل في الحديث بإذن الله. القسم الثاني طريق معنوي، ونرجو الله عز وجل أن يدخل في هذا الحديث، وهو مثل شراء الكتب، لأن الكتاب وسيلة لتحصيل العلم. وكذلك ذكر بعض العلماء المعاصرين، ذكروا أن الإنسان الذي يستمع إلى الدروس مثل هذا الدرس الآن، أنت الآن تستمع إلى هذا الدرس، وقد تكون يعني في آخر الدنيا تستمع إلى هذا الدرس، استماعك لهذا الدرس وبحثك عنه ووصولك إليه هذا طريق يسلكه الإنسان لتحصيل العلم. نرجو الله عز وجل أن يدخل في هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما، لأنك أنت يعني سلكت طريقا، وإن كان هذا الطريق ليس محسوسا لكنه طريق إيش؟ معنوي. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، لماذا تضع أجنحتها؟ لمن تضعه؟ لطالب العلم. طيب لماذا تفعل هذا؟ لرضا الله عنه، لرضا الله عنه، يعني إشارة إلى أن الله عز وجل قد رضي، أو إن الله عز وجل يرضى بهذا الصنيع، وهو صنيع تحصيل العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر إيش؟ تستغفر. وإن فضل العالم على العابد، تعرف ما الفرق بين العالم والعابد؟ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هل هناك مقارنة بين جمال القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ لا، يكون منظره جميلا جدا. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء، أنت لما تسمع كلمة ورثة تظن أنهم ورثوا دينارا أو درهما، يعني شيئا من حطام الدنيا، لأن هذا معنى الإرث والميراث عند الناس. إذا قلت لهم فلان عنده إرث كبير أو ترك إرثا كبيرا، مباشرة ماذا يخطر ببالنا؟ حطام الدنيا، مال، قصور، خدم إلى غير ذلك. لكن لا، الإرث الحقيقي هو إرث العلم. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. طيب ماذا ورثوا؟ قال: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني كثير. نعم. ولذلك يعني يروى عن أبي هريرة أو غيره، نسيت الآن، عن بعض السلف، أنه دخل على مجموعة من طلبة وقال لهم: ماذا تفعلون هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أو يقسم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فظن الناس أنه يقصد إيش؟ المال. فهرعوا إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلاق العلم، فقال له: أين الميراث؟ قال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه لكم، وليس الدينار ولا الدرهم. قال ابن جماعة: واعلم أنه واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح. يعني أنا لو قلت لك فلان هذا من الصالحين سيدعو لك، ألن تحرص على هذا؟ ستحرص، وستتنافس مع أصحابك على أن يقبل فلان هذا الصالح أن يدعو لك، لأنك لا تدري قد يستجيب الله له. فما ظنك إذا قلت لك الملائكة تستغفر لك وتدعو لك؟ قال وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ فكيف بدعاء الملائكة؟ طبعا هذا أيضا مبني على مسألة ماذا؟ أن الملائكة أفضل من الصالحين، وهذه مسألة خلافية، أيهما أفضل، الملائكة أم صالحو البشر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين السلف، تجدونه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع. طيب، وأيضا هنا نبه في الحاشي على قضية أنه ينافس على طلب الدعاء من الرجل الصالح، لا بأس به، لكن الظاهر من النصوص الله أعلم أن الأفضل هو دعوة الإنسان لنفسه، فهي أكمل، دعوة الإنسان لنفسه أكمل. أشار لهذا ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر فيه أن دعوة الإنسان لنفسه أفضل من أن يطلب من غيره أن يدعو له. على كل حال، طيب، ثم قال وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها. هذه مسألة مهمة، وهو أن كثيرا ما نسمع هذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. طيب، ما معنى هذا؟ قال وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، يعني هذا كأنه كناية، كناية عن تواضع العلماء، عفوا، تواضع الملائكة لطالب العلم. وقيل النزول عنده والحضور معه، طبعا إذا حضرت الملائكة في مجلس العلم حضرت السكينة والرحمة وما شابه ذلك. وقيل التوقير والتعظيم له، أي لطالب العلم. وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. الله أعلم، انظر يعني لأردت التوسع في هذه المسألة، انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم في المجلد الأول. طيب، ثم قال، ما زال يتحدث عن الحديث، وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. يعني من في السماوات ومن في الأرض، يعني نأخذ مثلا الحيتان والدواب وغير ذلك، لماذا تستغفر للعالم؟ لأن العالم له فضل على هذه الدواب والبهائم. كيف؟ لأن العالم هو الذي يبين ما الذي يقتل منها وما الذي لا يقتل، والعالم هو الذي يبين لك أنه يجب عليك أن تحسن إلى هذه البهائم، ولا يجوز لك أن تظلمها، ولا يجوز لك أن تحملها ما لا تطيق، ولا يجوز لك أن تعذبها، ولا يجوز لك أن تقتلها، يعني أو أن تذبحها ذبحة غير شرعية، يعني فيها شيء من التعذيب إلى غير ذلك. هذا كله من الذي يبينه؟ العالم. طيب، إذن العالم له فضل على غير البشر، هذا الذي يجعل غير البشر كالحيتان وغيرهم يستغفرون للعلماء. وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. المداد يعني مثل الحبر. طيب، لكن هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث مكذوب. قال الذهبي في ميزان الاعتدال موضوع منتهن، وقال ابن الجوزي جميلة كلمة منتهن، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذهبي تلميذ المصنف قد ذكر عن هذا الحديث أنه مكذوب، ولا يجوز الاحتجاج بالأحاديث المكذوبة حتى في فضائل الأعمال. قال بعضهم هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده. طيب، ثم قال وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. يعني هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، وهي ما أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بعد الفرائض. واضح السؤال؟ الفرائض مفروغ منه، الفراغ هي أفضل شيء لوجود النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا الفرائض هي أحب شيء إلى الله عز وجل. طيب بعد الفرائض ما أفضل عبادة؟ هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يقول طلب العلم، بعضهم يقول الجهاد سبيل الله، بعضهم يقول قيام الليل، هناك يعني خلافات بينهم. لكن هذا الحديث لو صح فإنه يعضد رأي من يقول، وهو مذهب وهو اختيار ابن القيم، أن أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل بعد الفرائض هو طلب العلم. قال: ما عود الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا الحديث أخرجه الدارقطني، لكن مشكلته أن فيه يزيد بن عياض، وهو للأسف رجل كذاب، رجل كذاب، إذن لا يحتج بهذا الحديث. لكن معناه وهو كون العلم أفضل من أفضل العبادات، هذا قد قال به بعض العلماء. ولذلك يعني كان بعض الطلبة يقرأ عند الإمام مالك، فأراد أن يقوم من المجلس العلم ليصلي، فقال له: أين تذهب؟ قال له: أصلي، يعني يصلي النافلة. فقال له مالك: ما الذي قمت إليه بأحسن مما أنت فيه؟ يعني هذا الذي أنت فيه علم، والعلم أفضل من نوافل العبادات. وهذا ليس تحقيرا للعبادات، بل هذا بيان لمنزلة الأمور. والموفق هو الذي يجمع بينهما، من جمع بينهما بمعنى جمع بين تحصيل العلم وبين نوافل العبادات، هذا الذي ليس فوقه أحد. وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف من الأجيال عدوله، العدل هو الثقة الثبت الصالح. ما هي وظيفة هؤلاء العدول العلماء الثقات الأثبات؟ ما هي وظيفتهم؟ ينفون عنه، أي عن هذا العلم عن هذا الدين، تحريف الغالين، تحريف أصحاب الغلو الذين يحرفون الشريعة. وظيفة العلماء هم وظيفة العلماء هي أن يبطلوا هذا الغلو ويردوا هذا التحريف. الثاني: وانتحال المبطلين أصحاب الباطل الذين يعني يذكرون في الشريعة ما ليس منها، أيضا يردون عليهم. وتأويل الجاهلين الذين يتأولون العلم أو الدين بجهل. وهذا الحديث أيضا في سنده ضعف. طيب، ثم قال: وفي حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. فهذا الحديث أيضا حديث مكذوب. قال أبو حاتم عن أحد رواة سنده: كان يضع الحديث. إذن هذا الحديث حديث مكذوب فلا يحتج به، لكن لو ثبت لكان فيه دليل على فضل على تقديم العلماء على الشهداء. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. وهذا الحديث أيضا للأسف الشديد حديث مكذوب، كما في الموضوعات لابن الجوزي وتلخيصه للإمام الذهبي. قد يقول قال: طيب إذا كان هذا الحديث مكذوبة كيف أوردها المصنف؟ يعني ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء قد لا يكون له اشتغال بعلم الحديث، وهذا أمر طبيعي، يعني لا ينبغي أن يجحد وأن يكابر فيه. بعض العلماء هو يكون عالم لكنه يغلب عليه الفقه أو يغلب عليه الأصول مثلا، فتخفى عليه بعض الأحاديث، لا ما يدري أنها أحاديث موضوعة. طيب، فيغيب عنه هذا فيذكرها. قد يكون بعض العلماء يعني ممكن يكون له رأي في التوسع في ذكر الأحاديث حتى وإن كانت مكذوبة، ما دام أن الباب باب فضائل الأعمال. لكن الإشكال هو في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إشكال. يعني على كل حال العلماء ليسوا معصومين، ويعتذر لهم ويتأول لهم، واضح؟ يتأول لهم ونعتذر لهم ونحسن فيهم الظن، ولكن لا نقبل الأحاديث الموضوعة أيا كان من أوردها. ثم قال: ونقل القاضي حسين ابن محمد له ترجمة في طبقات الشافعية، قال: نقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته هذه التعليقة، قال النووي عن تعليقة القاضي هذه: وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف. طيب، قال: ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، انظر هنا لو قال روي في كل هذه الأحاديث التي سبقت كان الأمر يهون، لأن روي صيغة تمريض، لكن لم يلتزم بهذا في كل الأحاديث المكذوبة التي أوردها. طيب، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. أيضا للأسف الشديد هذا الحديث مكذوب كما قال الذهبي في تلخيص الواهيات. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. أيضا هذا الحديث مكذوب، وسبحان الله أحاديث مكذوبة يعني تستطيع أن تدرك هذا من اللحظة الأولى، يعني إذا كنت قد قرأت أحاديث كثيرة وتشبعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يمر بك حديث مكذوب تشعر أنت من أسلوب الحديث أنه ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أمارات النبوة. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. أيضا هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له، يعني ليس له سند أصلا، وليس له وجود في كتب الحديث. ونقل الشرمساحي المالكي، نعم، وشرمساح بلد بمصر، أرجو أن أكون نطقتها صحيحة. طيب، قال ابن فرحون: وله كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة، اختصرها على وجه غريب وأسلوب عجيب من النظم والترتيب، ولذلك سماه نظم الدرر، وهي تسمية طابقة مسماها وشرحها بشرحين. طيب، قال: ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لم أجده بهذا اللفظ وأظنه موضوعا. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه. سبحان الله، هذا شيء عجيب، تجد الناس الآن يحب أن يتشبع بما لم يعطى، فمن فضل العلم وشرف العلم أن الجاهل وهو جاهل يتمنى أن ينسب إليه العلم. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، يعني الجاهل، ويفرح إذا نسب إليه، مع أنه جاهل ويعلم أنه جاهل، لكنه لفضل العلم وشرف العلم وكانت العلم يفرح إذا نسب إليه العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. تجد الجاهل وهو يعلم أنه جاهل إذا قيل له أنت جاهل لا يحب ولا يريد ويتبرأ من هذا، مع أنه يعلم أنه جاهل، لكن من قبح الجهل ومن معرة الجهل ومن ثقل الجهل على النفوس تجده يتبرأ منه، يقول لك: يا أخي أنا أعرف أني جاهل، لكن لا تقول لي هذا، لا تنسب لي هذا، يتبرأ منه. هذا الأثر يروى عن علي. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل، والعقل كيف ينمو بالعلم. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. صح ولا؟ هذا في السابق، يعني في السابق ما عندهم مثل النعم التي نحن نسبح فيها، جوجل ماب وهذه الأمور ما عندهم، فكانوا يعني إذا سافروا في الصحراء وليس هناك نجوم يضيع الإنسان، فالنجوم بالنسبة لهم مهمة جدا جدا جدا، لكن نحن الآن مع المدنية الحديثة لا ندرك أهمية هذه الأمور للأسف الشديد. فما مثل العلماء؟ مثل العلماء كمثل هذه النجوم. أرأيت حاجة الناس سابقا إلى النجوم؟ كيف أن هذه النجوم، يعني سبحان الله، انظر هنا ما وجه الشبه بين النجوم والعلماء، ما وجه الشبه بين النجوم والعلماء؟ نقول: من وجوه، والله أعلم. وجوه الشبه بين العلماء والنجوم من وجوه: الأول العلو والارتفاع، فكما أن النجوم مرتفعة وعالية كذلك العلماء منزلتهم عالية ومرتفعة. ثانيا الإضاءة، الإضاءة، فالنجوم مضيئة وكذلك العلم مضيء، العلم نور، العلم نور. ثالثا الهداية، فكما أن النجوم كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكما أن النجوم تدل الناس على الطريق فكذلك العلماء يدلون الناس على الطريق الصحيح المستقيم. الرابع الجمال، فكما أن النجوم جميلة وهي زينة للسماء كما أخبر الله عز وجل أنه جعل النجوم مصابيح ونجوم وزينة، جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء هم زينة الأرض وهم زينة هذه المجتمعات وزينة البلدان وهم ملح البلد كما قال الشاعر معشر القراء ملح البلد من يصلح الناس إذا الملح فسد. فهذه الوجوه التي ظهرت لي من وجوه الشبه بين العلماء والنجوم، ولو فكر الإنسان أكثر في هذا الأثر لأخرج وجوه شبه أخرى غير التي ذكرتها لكم، وهذه التي ذكرتها لكم هي إنما هي من اجتهادي، فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمني. طيب، قال وقال أبو الأسود الدؤلي ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. هذا قديما لما كان العلماء منزلة، أما الآن للأسف الشديد فيعني كثير من الملوك أصلا يحارب العلماء ولا يقرب العلماء لأنه يعرف أن العلماء هم الذين سيضيقون عليه. فإذا كان الملوك هم الذين يحكمون على الناس فالعلماء أفضل من الملوك، لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الملك ما الذي يجوز له ما الذي لا يجوز له والمساحات التي يتحرك فيها، ويبينون له كيف يعامل الناس، وإذا أفتوا له أن هذا الأمر لا يجوز لا يستطيع أن يفعله. فالملوك يخضعون لمن؟ للعلماء. والعلماء يخضعون لمن؟ يخضعون لرب العالمين. وقال وهب بن منبه الصنعاني، قال وهب يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دينا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. سبحان الله، يعني يقول إن العلم يورث يعطي الإنسان الشرف حتى وإن كان دنيا، فالعلم يرفعه، ويعطيه العز حتى وإن كان مهينا، ويقربه حتى وإن كان قصيا ليس هناك أي صلة قرابة ولا شيء، لكن تجد الناس يحرصون على القرب منك أو تقريبك. والعلم يعطيك الغنى حتى وإن كنت فقيرا، لأن الغنى هو إغناء إيش؟ غنى النفس، وليس من كثرة العرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. وأيضا العلم يورثك المهابة والجلالة حتى وإن كان الإنسان وضيعا بين الناس، لكن العلم يرفعه سبحان الله. وذكروا في ترجمة ابن المرحل الأندلسي أنه لم يكن يعني ذا نسب أو كان لم يكن ذا غنى أو جاه عريض، وإنما ارتفع بين الناس بالعلم وبشعره رحمة الله عليه، وهو صاحب موطأة الفصيح التي نرجو الله عز وجل أن ييسر لنا التعليق عليها. وعن معاذ رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة. انظروا، تعلم العلم حسنة بلا شك، بل حسنات إذا قبل الله عز وجل منك، وطلبه أي طلب العلم عبادة، فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة. ومذاكرته، تذاكر العلم مع صاحبك أو مع زميلك، تتذاكرون ماذا درستم اليوم مع الشيخ، هذا يعد تسبيحا، ومذاكرته تسبيح. والبحث عنه، البحث في العلم، البحث عن العلم، تبحث عن العلماء، تبحث عن طلبة العلم لتدارسهم، تبحث عن الكتب، تبحث عن الدروس والصوتيات والمرئيات، هذا جهاد. وبذله أي بذل العلم للناس وللجهال، هذا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وتعليمه من لا يعلمه أي تعليمه للجهال، صدقة تتصدق به أنت عليهم، وهذه صدقة عظيمة قد تفوق أحيانا صدقة إيش المال. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم، يعني شخص جمع بين أمرين، بين كونه عالما وبين تعليم الناس، لأن ليس كل العلماء معلمين، صح ولا لا؟ قد تكون عالما لكنك منزوي في مكتبتك أو في بيتك لا تعلم الناس، هذا شيء. والصنف الآخر عالم معلم. طيب العالم معلم ماذا ينادى في السماوات؟ قال: عالم معلم يدعى، أي ينادى ويسمى كبيرا في ملكوت السماء. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من؟ من كان بين الله وبين عباده. من الذين بين الله وبين عباده؟ الذين يوضحون لك كيف تعبد الله عز وجل وكيف من هم؟ قال: وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة بلا شك، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. طيب هل يمكن إدراك النبوة؟ لا، تستطيع أن تدرك العلم والفقه، فلذلك ينبغي لصاحب الهمة العالية أن لا يقنع بدون ذلك. فقيل: عمن هذا؟ يعني من أين لك هذه المعلومة؟ من أين لك هذه المعلومة يا سفيان أنه ليس بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه؟ انظر إلى الجواب. فقيل له: عمن هذا؟ أي عمن أخذت هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. سبحان الله، يعني هذا لا نزاع فيه. وقال سهل التستري: قال: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء، من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يعني أنت إذا تريد أن ترى مجلسا يشبه مجلس الأنبياء، أنت الآن لا تستطيع أن تجلس مجلسا من مجالس الأنبياء، صح؟ هل تريد شيئا شبيها له؟ تريد شيء يشبهه؟ اذهب إلى مجالس العلماء. قال: فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. يعني هناك فكرة عند الناس أن الولي هو الإنسان العابد الجاهل الذي ليس له من الحياة إلا العبادة والركوع والسجود والبكاء من خشية الله، ويغيب عن أذهانهم أن أولياء الله عز وجل حقيقة هم الأئمة. فأحمد بن حنبل ولي، أبو حنيفة ولي، مالك ولي، الشافعي ولي، نحسبهم والله حسيبهم. فلذلك يقول أحمد، يقول: إن لم يكن الفقهاء العاملون، لاحظ كلمة، ضعوا خطين تحت كلمة العاملون، فليس كل الفقهاء، لأن هناك فقهاء عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، فهؤلاء ليسوا علماء، وإنما الفقهاء الذين مدحهم هنا الشافعي. قال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. وعن ابن عمر رضي الله عنه: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. رواه الخطيب في الفقه المتفقه ولا يصح، رواه مرفوعا ولا يصح، أما الموقوف يقول: فلم أجده. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما قال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا قد أشرت إليه قبل قليل. وعن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه. تخيل، يعني ليس هناك شيء تعبد الله به أفضل من الفقه بعد إيش؟ بعد الفرائض. ما معنى الفقه؟ يعني تعلم الفقه وتعليمه وتحصيله، يعني دراسة الفقه أفضل من أن أصلي ركعتين نافلة؟ نعم نعم، أفضل على رأي كثير من العلماء. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا، انظر، من 1000 ركعة تطوعا. طيب، سنرى أنها في هذا السند فيه كلام. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. هذا رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، يعني وفي سنده كلام، في سنده ضعف. وقد ظهر بما قلناه، الآن يعلق ابن جماعة على كل ما أورده من آيات وأحاديث وآثار عن السلف، يعلق فيقول: وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية. يعني لما أحضر عند الشيخ في حلقة العلم، أو أحفظ متنا، أو أقرأ شرحا على كتاب، أو أتدارس مع صاحبي في علم العلوم، أو أستمع إلى درس صوتي في الإنترنت، هذا أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. تخيلوا يا أخوان، لماذا؟ طيب لماذا؟ ما العلة؟ قال: وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. أنت لما تدرس الفقه تدرس الحديث، تدرس النحو، من المستفيد؟ أنت، وبعد ذلك ستذهب تعلم الناس. إذا النفع قاصر أم متعدي؟ متعدي. لكن لما تصلي ركعتين من المستفيد؟ أنت فقط. صلاة ركعتين أمر عظيم جدا، لا نحتقر هذا يا أخوان ولا نحقره، انتبهوا من التحقير، قد يحبط عملك من التحقير. لا تحقر العباد، هم على خير وأنت على خير. لكن السؤال هنا بحث علمي، أيهما أفضل؟ نقول المتعلم أفضل. لماذا؟ لأن المتعلم نفعه ليس قاصرا عليه، بل هو سيتعلم ثم بذلك سيعلم الناس. بينما العابد الذي يصلي ركعتين أو يصوم الاثنين والخميس مثلا، فهذا نفعه قاصر عليه. قال: وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. ولأن العلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ولأن العلم، هذه العلة الثانية الآن، العلة الثانية من علل تفضيل العلم على نوافل العبادات. العلة الثانية: لأن العلم مصحح لغيره من العبادات. يعني نقول لهذا الإنسان العابد: أنت الآن لما تصلي ركعتين، كيف ستعرف أن هاتين الركعتين صحيحتان؟ كيف ستعرف؟ تحتاج تتعلم إيش؟ الفقه، تحتاج تتعلم كتاب الصلاة. طب هذا أين تجده؟ عند العلماء. إذن العلم صحيح لغيره من العبادات. إذن العابد مفتقر إلى العالم، لكن العالم ليس مفتقرا إلى العابد. فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه، ولا يتوقف هو عليها. يعني العلم لا يتوقف على العبادة، لكن العبادة تتوقف على العلم. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، وليس ذلك للمتعبدين. يعني العباد ليس ورثة الأنبياء. هذا العلة الثانية. العلة الثالثة: ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. طبعا إذا أمر العالم بالمعروف لم يأمر بمعصية، طاعة العالم واجبة على غيره فيه. طبعا إذا أمر، يعني على تفصيل عند العلماء، فيعني إذا أمر بشرع الله عز وجل مثلا. ولأن العلم، إذا هذه العلة الثالثة، أن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، وليس طاعة العباد بواجبة. العلة الرابعة من علل تفضيل العلم على العبادة: قال: ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه. صح ولا؟ أنت الآن تصلي ركعتين، انتهت خلاص، هاتان ركعتان كتبت لك بإذن الله، ولكن هل بقيت هاتان ركعتان بعد موتك؟ لا. لكن العلم، لو علمت رجلا سورة الفاتحة وعلمته كيف يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة، كلما قرأ هذه السورة بعد موتك وفي حياتك، فإن هذه أجر هذه السورة يكتب لك بإذن الله. إذن وأنت في قبرك وقد مت منذ مئات السنين، إلا أن أجر هذا العلم الذي علمته أنت يصب في ميزان حسناتك بإذن الله. انظروا الآن كتاب ابن جماعة، هذا الذي نحن نقرأه الآن يا إخوان. ابن جماعة توفي تقريبا قبل أكثر من 600 سنة أو 700 سنة، وما زلنا إلى الآن نتعلم من هذا الكتاب. كلما قرأنا هذا الكتاب في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات ابن جماعة. عندما نقرأ كتب ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وابن حنيفة الشافعي، كل هؤلاء ماتوا لكن أعمالهم ما زالت، يعني العلم الذي تركوه ما زال يصب في ميزان حسناتهم بإذن الله تعالى. ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها. العلة الأخيرة أظن هي العلة الكم الآن، الرابعة والخامسة: قال: ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. نعم، لذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين فيما أذكر، قال: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو في منزلة الصديقين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من هذا المبحث، وهو الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه. ونقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نتحدث عن الفصل الجديد بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.